فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فجاءهما وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أي فيخرج من بطنك فيشقه. فأدركهما حب الولد فسميها عبد الحارث. فإن هذه كذب لا شك فيها أنها كذب. والعجيب أن في بعض سياقاتها أنه قال لهما أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. سبحان الله، يتوسل إليهما بقبول خبره بأنه إيش أخرجهما من الجنة. وهذه القصة ذكرنا في شرح التوحيد أكثر من 8 أوجه تدل على كذبها، ومنها هذا الحديث، لأنها لو وقعت من آدم لكانت أكبر من أكل الشجرة، لأن فيها إخلالا بالتوحيد ووقوعا في الشرك وهو أعظم من المعصية. الله أكبر. الله. فإن قال قائل إذا تبين بطلان كون الآية الكريمة في آدم وحواء فبماذا تجيبون عن قوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها؟ قلنا الجواب على هذا سهل، المراد بقوله من نفس واحدة أي من جنس واحد وجعل منها زوجها، كقوله تعالى هو الذي بعث في لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وليس المراد بالنفس الواحدة آدم، بل المراد نفوس بني آدم، والمعنى أنه خلقنا من جنس واحد وحصل ما حصل من الشرك بالله عز وجل، وهذا يقع من بني آدم وليس من آدم. واضح؟ ويدل لهذا قوله فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولم يقل فتعالى الله عما يشركان، لو كانت خاصة بآدم وحواء لقال عما يشركان. ثم إن آدم وحواء لم يشركا ما لا يخلق شيئا، وإنما حصل الشرك لو صحت القصة بتسمية الولد عبد الحارث. على كل حال هذه القصة غير صحيحة، نعم، ولهذا نبهنا عليه. ماشي، باقي باقي. قال ولكن إيتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. في هذه الجملة الرابعة والخامسة خلقك الله بيده، أسجد لك ملائكته، علمك أسماء كل شيء. نعم، الرابعة لك الخطيئة، ها؟ الخامسة يقول إيتوا نوحا. ونوح هو الأب الثاني للبشرية لقول الله تبارك وتعالى وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. فهو الأب الثاني للبشرية، والأول آدم، وقوله أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض صريح أن آدم ليس برسول، وأن أول رسول نوح. ويدل على ذلك قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ولو كان قبل نوح رسول لقال كما أوحينا إلى فلان والنبيين من بعده. وقال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما، يعني نوح وإبراهيم، النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أيضا كذب من قال من المؤرخين إن إدريس وشيث وشيثا رسولان قبل نوح، فشيث لم يذكر في القرآن، لكن نأخذ الذي ذكر في القرآن وهو إدريس، فإن بعض المؤرخين يقول إن إدريس قبل نوح، وهذا لا شك أنه كذب ولا يجوز تصديقه، لأنه ليس أحد من الرسل قبل نوح أبدا. والظاهر أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل، لأنه يذكر في سياق أنبياء بني إسرائيل، فالظاهر أنه منهم. فإن قال قائل لماذا لم يرسل أحد من قبل نوح، فالجواب ما ذكره الله في قوله كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فكان الناس على الحق، لكن لما كثروا وانتشروا في الأرض اختلفوا، فحينئذ احتاجوا إلى الرسل ليحكموا بينهم بالحق. وفيه إشارة إلى أن آدم نبي، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم فيما رواه ابن حبان بإسناد صحيح أن آدم نبي مكلم، أوحى الله إليه بوحي بشرع يناسب الوقت الذي هو فيه فتعبد به، وأولاده في ذلك الوقت قليلون على طبيعتهم وعلى فطرتهم، فيأخذون بما كان عليه أبوهم ويتعبدون لله به حتى كثروا فاختلفوا. وهذا مما يرجح قول جمهور العلماء في الفرق بين النبي والرسول، أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يكلف بإبلاغه ولم يلزم به، بل قيل له تعبد به، فتكون فائدته إن كان قبله رسول إحياء الرسالة التي نسيها كثير من الناس، وإن لم يكن قبله رسول كآدم فهو شرع جديد. وهذا الذي عليه جمهور العلماء في الفرق بين النبي والرسول. فإذا قال قائل كيف يوحي الله إليه ولم يأمره بالتبليغ، قلنا هنا شيئان: تعبد خاص وتعبد عام يلزم بإبلاغه، فأيهما النبوة؟ الأول، التعبد الخاص. وفائدته أنه إذا عمل بالشرع وهو عند الناس معتبر، والنبوة لا بد أن تكون في من هو أهل لها، فإن الناس سوف يقتدون به. ولهذا نرى العلماء في هذه الأمة يحيون ما مات من سنة رسول عليه الصلاة والسلام، إذا رأهم الناس اقتدوا بهم وتعلموا منهم. فيكون فائدة النبي الذي أوحي إليه بالشرع وتعبد لله به هو إحياء ما مات من سنة الرسول قبله إن كان قبله رسول، أو إحياء شرع أو إنشاء شرع جديد يتعبد لله به. ولا أعلم مثالا بهذا الأخير إلا آدم، فإنه لم يرسل قبله أحد، ولكنه نبئ عليه الصلاة والسلام، فكان يتعبد بمقتضى هذا الوحي حتى كثر أولاده وانتشروا واختلفوا فبعثت الرسل. نعم. الثاني هل له مثال؟ أي الذي تقدمه هو رسول، يعني كل ما جاء في القرآن رسول. أي نعم، في قوله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، فهذه لا تشير إلى أن هناك أنبياء يحكمون بالتوراة التي أنزلها الله على موسى. نعم. كأن في الحديث شيئا محذوفا، اي ما نعلم، هو الحديث سيق في بسياق اعم من هذا، لعله يذكره المؤلف. اي نعم. نعم. ها؟ اي. فيأتون نوحا فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي اصاب، ولكن ائتوا ابراهيم خليل الرحمن. نوح عليه الصلاه والسلام يذكر خطيئته، وهي سؤاله ربه ما ليس له به علم، فانه قال لله عز وجل ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح انه ليس من اهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف كلام الرب عز وجل لأنبيائه ورسله بهذه القوة والشدة، لا تسألني ما ليس لك به حق، إني فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال لمحمد آخر الرسل اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. كيف يقول الله هذا الكلام للرسل لأولي العزم؟ ونحن نسأل الله أن يعمنا بعفوه نبارز الله بالمعصية القولية والفعلية والعقدية إلا أن يشاء الله. نعم. وكأننا واثقون 100% بأننا ناجون، نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. ولكن إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها، ولكن ائتوا موسى عبدا. نعم. ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. إذا قال قائل من أين علم نوح أن إبراهيم خليل الرحمن؟ من أين علم؟ وأيهما الأول؟ نوح. نعم عبد الرحمن. من؟ يعني علم ذلك بالوحي قطعا، أنه علمه بوحي، وذلك لأنه لا يعلم الغيب. ولكن هل إن الله أوحى إلى نوح في وقت وجوده في الدنيا أنه سيبعث إبراهيم ويتخذه خليلا، أو أن نوحا علم بعد ذلك ويكون أنبياء تعرض عليهم أحوال الناس في الدنيا؟ هذا محل نظر ومراجعة إن شاء الله حتى يتبين. وإن أخذنا هذا بالتسليم وقلنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما كيف علم أنه خليل الله فهذا ليس إلينا، إذا قلنا بهذا فقد بنينا على المبدأ السابق الذي فيه إيش؟ الراحة والسلام، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن نوحا قال إيت إبراهيم خليل الرحمن. وفي هذا إشارة إلى أن أعظم وصف يحصل للإنسان أن يكون أن يتخذه الله خليلا خليل الرحمن. لم يقل رسول ولا نبي، قال خليل الرحمن، لأن الخلة درجة عظيمة من ينالها؟ لا نعلم أن أحدا نالها من البشر إلا رجلين، هما إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. إن الله اتخذني خليلا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبه نعرف أن من قال إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله أنهم نقصوا النبي صلى الله عليه وسلم، نقصوه، لأن المحبة أدنى من الخلة، والخلة ثابتة للرسول. المحبة تكون حتى لعامة المؤمنين، لعامة المحسنين، لعامة التوابين، لعامة المتطهرين، يعني ليست خاصة بالأنبياء فضلا عن أولي العزم. والخلة لا نعلم أنها كانت إلا لهذين الرسولين الكريمين. فالذي نجد في بعض الأدعية أو في بعض كتب الوعظ أو ما أشبه ذلك إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، نقول هذا خطأ، هذا تنقص في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا قال أنا أريد محمد الحبيب لي، إن أيضا نقصت. كان أبو هريرة يقول حدثني خليلي، أوصاني خليلي، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا أشد من أن تتخذه حبيبا، أليس كذلك؟ طيب، هل تتخذ صديقك خليلا؟ هو مستقيم رجل طيب، جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل من يخالل. والممنوع أن الرسول يتخذ خليلا، وأما نحن فلسنا ممنوعين أن نتخذ الرسول خليلا أو أن نتخذ من يستحق المحبة والخلة خليلا، لسنا ممنوعين من ذلك. لكن الشيء الذي يجب أن يتحرز الناس منه ما وجد عند بعض الشباب والشابات من المحبة مع الله التي تكون أول ما تكون محبة في الله ثم تنمو حتى تكون محبة مع الله فتزاحم محبة الله إن لم تتغلب على محبة الله. فيحب المرء أول ما يحب لله ثم تنمو هذه المحبة وتنمو وتنمو حتى تطغى على محبة الله ولا يكون في قلبه إلا محبة هذا الشخص. وهذه مسألة خطيرة، مسألة خطيرة يجب أن ينتبه الإنسان له لها بنفسه، ويجب أن ينبه لها غيره، أن لا تكون المحبة في الله محبة مع الله، فإنها تكون شركا، تكون نوع من الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا. والأخ حجاج يشير إلي فيقول انتهى الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه. لا مش بلا ساعة كنت ما شرط أجل أهل. طيب نمشي. طيب يقول إيت إبراهيم خليل الرحمن، شو لا عملك ترفع يديك أبدا، في الوقت اللي يكون قريب من انتهاء الوقت. يقول خليل الرحمن، قلنا لماذا قال خليل الرحمن ولم يقل رسولا؟ لأن الخلة أعلى شيء يحصل للإنسان، فلذلك لم يتخذ الله سبحانه وتعالى من عباده فيما نعلم خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام. نعم يا علي. إيش؟ نعم. يوم القيامة كيف يولد نوح؟ إبراهيم، لكن نوح عليه الصلاة والسلام توفي قبل أن يولد إبراهيم، فما الذي أعلمه أنه خليل؟ هذا اللي احنا قلنا إما أنه بوحي من الله أو أنه تعرض الأعمال على الأنبياء، أو نقول بالطريق الأسلم دون أن نناقش بأي طريق وصل علم هذا إلى نوح. الأسلم نقول هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نؤمن به ولا حاجة إلى أن نبحث ما هو الطريق الذي أدى إلى علم نوح بهذا الشيء. نعم. ايش؟ ايش؟ اي نعم. نعم. اي نعم. تكون اخص. اخص اخص الاخص. اي نعم. الان جاء الوقت. طيب. ما تقولون في هذا؟ يقول هل نقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو جبريل صلى الله عليه وسلم، أو نقول إبراهيم عليه السلام وجبريل عليه السلام؟ نعم، لا مانع من أن نقول إبراهيم عليه صلى الله عليه وسلم، ما في مانع. نعم، ما أدري وش الأولى، لكنه لا، ليس فيه مانع. نعم. اي على كل حال ما نعرف في هذا، واذا ورد بعد هذا مما يؤيد لا شك. الرجال قام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وقفنا على ذكر ابراهيم. نعم نعم. يقول يذكر لهم خطاياه التي اصابها، اذكرها في الشرح. لأن فيها اختلاف في الروايات. وش يقول؟ ما أشار إليها؟ نعم؟ هو يقوله؟ العين منه معه. ها؟ عطني. إيه. أو هذا الباب، من يذكر في هذا الباب؟ المعروف أن هذه الخطايا هي أنه قال بل فعله كبيرهم هذا، وقال إني سقيم، وقال للملك مصر هذه أختي، والروايات في هذا مختلفة، ولكن مع هذا فإنها ليست خطايا، لكن مثل خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام يخشى أن تكون خطايا، وإلا فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متأولا فيما قال. والتأويل وإن كان ظاهره عند المخاطب أنه كذب فإنه ليس بكذب، ولكن لعلنا ابن حجر يذكر الراجح من هذه الروايات. عندنا نعم الرقاق ها؟ توقع مثل بالنسبة لما قال نعم لا التوحيد ما في ما في ما في قول باسمك اللهم ما ينافي التوحيد، لكن في ايضا في شيء غير هذا، في شيء غير هذا صريح لما قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، قال لو نعلم انك رسول الله ما صدقنا، ولكن اكتم محمد بن عبد الله فقال اكتم. هذا هو الذي يقال فيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اقسم قال والله اني رسول الله وان كذبتموني، قبل ان يقول اكتم محمد بن عبد الله. ويكون كما اشار الى الزهري ان الرسول قال والله لا يسالوني خطه يعظمون فيها حرمه الله الا اجبتهم عليه، فيكون هذا لدرء مفسده اكبر. نعم نعم نعم نعم إلا نعم. يقولون تقدير الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبأنا من نبي إلا ويقولون إن مثل هذا جار في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر عن ناقته علفتها تبنا وماء باردا، والماء البارد لا يعلف، قالوا فالتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، فحذف الفعل للدلالة عليه بقرينة سائغ في اللغة العربية. نعم ايش القرينة؟ ما علم ان النبي مأخوذ من النبوة وهي الرفعة، او من النبأ وهو الخبر، والرسول من الرسالة يعني امر ان يبلغ، لان الرسول مأمور بالتبليغ. انا لو ارسلت شخصا الى جماعة فقد أمرت بأن يبلغ، لكن لو نبأته أخبرته بشيء ولا قلت له بلغ صار منبأ غير مرسل. نعم سليم إيش؟ أي نعم إذن أصل كل الشرائع ما جاءت إلا لإقامة المصالح وهدم المفاسد، لكن على التعيين المصلحة ما هي لهوى الناس، قد يرى بعض الناس إن هذا مصلحة وآخرون يرونها غير مصلحة فيظلون. في الآن من الناس من يقولون إن إبقاء البنوك على ما هي عليه ترابي مصلحة اقتصادية لا يمكن أن تزال، فيقال هذه ما هي مصلحة، كل ما حرمه الشرع فليس بمصلحة قطعا. نعم ما معنى كلمة ويل أمه مسعر كرب لو كان له أحد؟ أي المعنى الرسول تعجب، تعجب من من من أن هذا الرجل مسعر حرب، يعني موقد للحروب، يعني ليس بالهين، لو يجد أحدا، وفي رواية لو يجد من ينصره. فعرف أبو بصير أنه لن ينصر الرسول عليه الصلاة والسلام، سيوفي بعهده. لكن إذا قال قائل كيف يقتل أحد الرجلين وبينهم وبين الرسول عهد؟ هذه من المسائل التي ستكون على عاتق من يبحث في هذا الحديث. شيخ حفظ الله، هل يؤخذ من أبا بصير أن كون الحصالة ظهور الأحزاب الإسلامية؟ هذه عصابة ضد من؟ ها؟ أي لا بأس، كل المسلمين عصابة ضد المشركين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه وما بصير بنفسه. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو من معه بنفسه. نعم. لأن أبا بصير وجماعته حرب للكفار، الكفار هم الذين طلبوهم. هم الذين طلبوهم ليقتلوهم أو يحفزوهم أو ينكلوا بهم. نعم. الوجد؟ نعم. البدن هي الإبل. الرقبة. تنفرد سالفتي يعني تقطع رقبتي. جموا يعني نشطوا وعادت عليهم قواهم وأموالهم. نعم. شقول؟ قوله فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته، زاد مسلم التي أصاب فيستحي ربه منها، وفي حديث أبي بكر ليس ذاكم عندي، وفي رواية همام إني كنت كذبت 3 كذبات، زاد شيبان في روايته قوله إني سقيم، وقوله فلعله وقوله فعله كبير هذا، وقوله لامرأته أخبريه أني أخوك، وفي رواية أبي نضر عن أبي سعيد فيقول إني كذبت 3 كذبات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا حل بها عن دين الله، وما حل بمهملة بمعنى جادل ما إلا ما حل بها، وما حل بمهملة بمعنى جادل وزنه ومعناه. ووقع في رواية حذيفة المقرونة لست بصاحب ذاك، إنما كنت خليلا من وراء، وضبط بفتح الهمزة وبضمها، واختلف الترجيح فيهما. قال النووي أشهرهما الفتح بلا تنوين، ويجوز بناؤهما على الضم، وصوبه أبو البقاء والكندي، وصوب ابن دحية الفتح على أن الكلمة مركبة مثل شذر مذر، وإن ورد منصوبا منونا جاز، ومعناه لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب. قال صاحب التحرير كلمة تقال على سبيل التواضع، أي لست في تلك الدرجة. قال وقد وقع لي فيه معنى مليح، وهو أن الفضل الذي أعطيته كان بسفارة جبريل، ولكن ائتوا نوح موسى الذي كلمه الله بلا واسطة، وكرر وراء إشارة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة، فكأنه قال أنا من وراء موسى الذي هو من وراء محمد. أقول يتمعرض بها. قال البيضاوي أن الحق أن الكلمات 3 إنما كانت من معاريض الكلام، لكن لما كانت صورتها صورة الكذب أشفق منها استصغارا لنفسه عن الشفاعة، عن الشفاعة مع وقوعها، لأن من كان أعرف بالله وأقرب إليه منزلة كان أعظم خوفا. نعم حسن. إذن ليست خضايا في الواقع، لكن نظراً لمقام الشفاعة وأنه أمر عظيم خاف أن يكون مثل هذا مانعاً له من أن يكون أهلاً لأن يشفع للناس. والأمر لا شك أنه مراد أن الله ساق الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم من وراء الأنبياء كلهم كما سيأتي إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في سياق حديث الشفاعة: ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر له خطيئته التي أصاب. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله. خطيئته التي أصاب هي أنه قتل القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي من بني إسرائيل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اعترف بأنه ظلم نفسه، مع أن قتله إياه كان قبل أن ينبأ، قبل أن يذهب إلى مدين. لكن الأنبياء مقامهم عليهم الصلاة والسلام مقامهم مقام الخوف والأدب مع الله والتعظيم، فهو يرى نفسه أنه ليس أهلا لأن يشفع، وقد صدر منه قتل نفس بغير حق. نعم. ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا. وعيسى لم يذكر خطيئة ليكمل الشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الأنبياء الذين سبقوه منهم من اعتذر لخطيئة، ومنهم من اعتذر لاعترافه بأن محمداً أكمل بدون خطيئة، لكن الكمال لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن تتنقل أن يتنقل طلب الشفاعة من أبي البشر إلى أربعة من أولي العزم، ولا تحصل الشفاعة إلا من محمد صلى الله عليه وسلم. منهم من يرى أنه عامل أشياء تحول بينه وبين أهلية الشفاعة، وهم ثلاثة أو أربعة، ثلاثة: نوح وإبراهيم وموسى، والرابع لا يذكر شيئا لكن يرى أن هناك من هو أحق منه أن يشفع وأكمل منه، وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول لي: ارفع محمد، وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. هنا طوي ذكر سبب الشفاء، سبب طلب الشفاعة، لأن سبب طلب الشفاعة من البشر إيش؟ أن يريحهم الله من الموقف. وهنا طوي ذكرها ولم تذكر، لكنها ذكرت في أحاديث أخرى أن الرسول يشفع حتى يأتي الله عز وجل للقضاء بين عباده. قال أهل العلم: وإنما كان الرواة يطوون ذكر هذه الشفاعة لأن هذه الشفاعة لا ينكرها أحد من فرق الأمة، كل الأمة لا تنكر الشفاعة العظمى التي للقضاء بين العباد، فلهذا اقتصر الرواة على ذكر الشفاعة التي فيها الخلاف بين فرق الأمة، وهي شفاعة من دخل النار. فإن الخوارج والمعتزلة يرون أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها، حتى وإن كان من المؤمنين، لأن الخوارج يرون أن فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار، وأن السارق من سرق ربع دينار كمن سجد لصنم، كلاهما كافر مخلد في النار. والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان غير داخل في الكفر فهو في منزلة بين منزلتين، لا يعطى اسم الإيمان ولا يعطى اسم الكفر، لكنه في حكم الآخرة مخلد في النار، فلا فرق بينهم وبين الخوارج في حكم الآخرة، كلهم يرون أن فاعل الكبيرة مخلد في النار. فلهذا كان الرواة رواة حديث الشفاعة كانوا يذكرون ما يتعلق بالخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهو الشفاعة في من دخل النار بذنب لكنه ليس بكافر. نعم. ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. الحمد لله. وهذه الشفاعة للكبائر من هذه الأمة إذا شفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء الآخرون أو الملائكة أو الصالحون، أخرج الله سبحانه وتعالى من النار من في قلبه مثقال ذرة من الخير. والشاهد من هذا الحديث كله وقوله في آدم خلقك بيده، خلقك الله بيده، إثبات اليد لله عز وجل، وسبق الكلام عليها وبيان الوجوه التي وردت عليها في الكتاب والسنة. نعم. على كل حال هذا المسألة فيها تفصيل في الفقه. نعم. نعم. الكفار هم الذين حبسهم القرآن أنهم لا يخرجون منها. قال الله تعالى وما هم منها بمخرجين. ولهذا قال ووجب عليه الخلود. نعم. نعم. هكذا جاء في الحديث ان الرسول قد دخلت شفاعة الى اهل الكبائر من امتي. نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء الليل على أحسن تقل عشان نعرف المعنى، لئلا يظن الظان أن سحاء مضافة إلى الليل. لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. اللهم ارفعنا. في يقول يد الله ملأى لا يغيضها نفقة يعني لا ينقصها، سحى يعني كثيرة العطاء، الليل والنهار يعني في الليل وفي النهار. ويأتي الكلام على بقية الحديث وما فيه من الإشكال والجواب عنه. وقولها الليل والنهار يعني أنها كثيرة الأعضاء ليلا ونهارا، والليل والنهار أوسع من قوله في الليل والنهار، لأنه إذا قيل في الليل والنهار فإن في للظرفية تحتمل أن تكون في جميع الليل والنهار أو أن تكون في جزء منه. أما إذا قل الليل والنهار فالمعنى دائما. وقوله أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني أخبروني ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض، من يستطيع إحصاءه؟ لا أحد. قال فإنه لم يغض ما في يده، لم يغض لا يعني لم ينقص، ومنه قوله تعالى وغيض الماء يعني نقص. فإن قال قائل معلوم أنه لا يغض ما في يده لأنه ينفق مما في يده على ما في ملكه، فالكل لم يخرج عن ملكه، فكيف يتصور النقص؟ قلنا هذا مثل، المراد لو قدر أنه ينفق خارج ملكه لم يكن ذلك ناقصا مما عنده، كما جاء في الحديث أبي ذر الغفاري الطويل الذي أخرجه مسلم ورواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر، إذا غمست المخيط في البحر ثم نزعته وش ينقص من البحر؟ لا شيء، يعني لا ينقص من ذلك شيئا. والمعنى أنه لو قدر أنني أعطيتكم ما أنتم خارج ملكي، أما وهم في ملكه فهم في ملكه سواء أعطاهم أو ما أعطاهم، الكل في ملكه، فهذا من باب التمثيل. قال وعرشه على الماء، هذا ماء غير الماء الأول الذي كان قبل خلق السماوات والأرض، هذا ماء آخر بين السماء السابعة والعرش، ماء عظيم عليه العرش. قال وبيده الأخرى الميزان، يعني إحدى اليدين للعطاء وهو فضل محض، والأخرى فيها العدل يخفض ويرفع، يخفض من